بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 62 من مجالس قراءه ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في الانواع او في الكلام على أحوال المنادى وتوابع ذلك. ومعنا اليوم الندبة. قال رحمه الله تعالى: الندبة. ما للمنادى اجعل لمندوب، وما نكر لم يندب ولا ما أبهما. ويندب الموصول بالذي اشتهر، كبئر زمزم يلي ومن حفر. ومنتهى المندوب صله بالألف، متلوها إن كان مثلها حذف. كذاك تنوين الذي به كمل، من صلة أو غيرها نلت الأمل. والشفل حتما أو له مجانسا، إن يكن الفتح بوهم لابسا. وواقفا زدها أسكت إن ترد، وإن تشاء فالمد والها لا تزد. وقائل وعبديا وعبدا، من في الندى ليا ذا سكون أبدا. تقدم معنا قبل أن المندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه، وقد عقد هذا الفصل للكلام على أحكام المندوب. وخلاصة ما سيأتي معنا أن المندوب له ثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول كالمنادى، الاستعمال الأول كالمنادى تماما، فتقول وزيد وعمر. والاستعمال الثاني أن تزيد ألفا في آخره، فتقول وزيدا وعمرا ورأسا. والاستعمال الثالث أن تزيد بعد هذه الألف هاء للسكت عند الوقوف، فتقول ورأسا وزيدا وعمرا. فهذه ثلاثة استعمالات. بالنسبة للإعراب، إعراب المندوب هو إعراب المنادى، هو إعراب المنادى. فإن كنت لم تزد الألف فالأمر واضح، فتقول مثلا وزيد، فزيد منادى مندوب مبني على الضم في محل النصب. وإن أتيت بالألف فتحتاج أن تنتبه كيف تتعامل مع هذا، مع هذه الفتحة التي زيدت، مثل ما مر معنا قبل في عبداء التي هي عبدي، فنقول مثلا وزيدا، فنقول منادى مبني على، منادى مبني على الضم، لكن الضم مقدر بسبب ايش؟ بسبب الحركة هذه التي لمناسبة الألف. إذا منع من ظهور الضم الفتحة التي لمناسبة الألف، والألف هذه، والألف هذه ألف الندبة، حرف لا محل له من الإعراب. وإذا كانت معك هاء، هاء سكت، حرف لا محل له من الإعراب. طيب، شوف، إذا ناديت مندوبا مثل زيد فالأمر واضح، فتقول وزيد ووزيدا ووزيدا كما قلنا. لكن إذا ناديت ما فيه، إذا ناديت ما فيه ألف في آخره، إذا ناديت ندبا ما فيه ألف في آخره، مثل موسى وعيسى ومصطفى ونحو ذلك، فهنا سيجتمع معك ألفان، صح؟ فتقول وموسى، معك الألف الأصلية التي في أصل كلمة موسى، ومعك الألف التي ستزيدها للندبة. اجتمع ألفان، إيش نفعل؟ نحذف الألف التي في أصل الكلمة، نحذف الألف التي في أصل الكلمة ونبقي ألف الندبة، لأنها جاء بها لغرض فلا تحذف. فنقول وموسى بألف تكتب على شكل عصا، بألف تكتب على شكل عصا. وإذا زدت لها قلت وموسى مثلا، ومثلها ومصطفاه وغيرها هكذا. طيب، إذا ناديت مضافا وكان المضاف إليه فيه تنوين، إذا ناديت اسما مضافا مثل مثلا غلام زيد، غلام زيد، فتقول وغلام زيد، هذا واحد، وغلام زيد، قلنا مثل المنادى. وإذا زدت الألف ستزيدها في المضاف إليه، ولأجل هذا سنحذف التنوين فنقول وغلام زيدا أو وغلام زيداه، واضح؟ طيب، إذا كان معك المنادى غلامك وغلامك، غلامك وغلامك، ركز معي الآن، في غلامك ستقول وغلام، ها مع الألف، مع الألف والهاء، وغلامك وغلامك. طيب غلامك كيف ستقول؟ وغلامك سيحصل لبس، صح؟ لو قلت وغلامك قلبت الكسرة إلى فتحة لمناسبة الألف سيحصل التباس بين ضمير المخاطب المذكر والمخاطبة المؤنثة، صح؟ سيحصل التباس. إيش قالوا كيف نفعلنا؟ قالوا نبقي الكسرة كما هي ونأتي بحرف يجانسها ثم هاء السكت، فنقول وغلامكيه وغلامكيه. طيب طيب، إذا ناديت غلامه وغلامها، غلامه وغلامها، غلامه كيف ستقول؟ وغلامه، إيتي بعدها بالألف كيف تقول؟ وغلامها، صح؟ وإذا كان غلامها كيف ستقول؟ نفسها، سنقول وغلامها. أنتم معي؟ سيلتبس الضمير الغائب المذكر بضمير الغائبة المؤنثة، فلأجل هذا قالوا نجعل ضمير الغائبة المؤنثة كما هو، وأما ضمير الغائب المذكر فنأتي بعد الضمة بواو حرف يجانسها هو الواو، فنقول وغلامه. إذا معنا وغلامكيه وواغلامه، لأجل إيش؟ لأجل أن الفتحة ستوقع في لبس، فتركنا الفتحة لأجل ألا يقع اللبس، واضح هذا؟ طيب، هذا الذي قلته هو شرح جميع الأبيات ما عدا الأخير، الأخير سيأتي معنا. بقي الذي إيش؟ مثل إيش؟ مثل الآن زيدو، خلاص ما سيكون هناك إشكال. وغلام الرجل، غلام الرجل سنقول فيه وغلام الرجلاه، ما حذفنا شيئا، إنما الكسرة يعني جعلناها فتحة لأجل مناسبة الألف، ما هناك أي إشكال. كذلك إذا كان مثلا وغلام يوسف، غلام يوسف ما معنى تنوين والفتحة موجودة، فما نزيد إلا الألف أو الألف والهاء، فنقول وغلام يوسف، مفهوم؟ طيب انظر بعد هذا البيان، قال ما للمنادى اجعل لي مندوب، يعني أن حكم المندوب هو حكم المنادى، واستفدنا من هذه الكلمة أيضا الاستعمال الأول للمندوب وهو أن يكون مثل المنادى، قلنا نقول وزيد مثلا، لكن هل كل اسم يمكن أن ينادى ندبا يمكن أن يكون مندوبا؟ قال وما نكر لم يندب ولا ما أبهما، إذن لا تندب النكرة، ما يقال ورجلاه وشخصاه مثلا، لماذا؟ قالوا لأن الندب أصلا يؤتى بها عند التعظيم، عند التعظيم شيء متفجع عليه عظيم عندك فتندبه، أو متوجع من لعظمة الألم الذي عندك تأتي بأسلوب الندب مثل ورأسه وظهره إلى آخره. والنكرة ما هو عظيم أصلا حتى تندبه، فلهذا قالوا لا تندب النكرة. قال ولا ما أبهما، يعني لا يندب الاسم المبهم، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول، فلا يقال وهذاه ولا والذياه مثلا أو اللذاه أو نحو ذلك، فالمراد بالمبهم اسم الإشارة وليس الموصول. لما ذكر لنا هذا احتاج أن يستثني في قضية الاسم الموصول، فقال ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر، يعني أن الاسم الموصول الخالي من أل، هكذا قالوا وإن كان لم ينصوا على هذا، الاسم الموصول الخالي من أل لك أن تندبه عن طريق صلته، أن تأتي بما يتعلق بالندبة في آخر الصلة، لكن بشرط أن يكون هذا مشهورا، أن تكون هذه الصلة هو مشهور بها، الاسم الموصول مشهور بهذه الصلة. مثل إيش الآن؟ ومن حفر بئر زمزم، ومن حفر بئر زمزم، لأنه قال كبئر زمزم يلي ومن حفر، يعني يقول ومن حفر بئر زمزم. فالاسم الموصول من؟ ما بعده مشهور. من الذي حفر بئر زمزم؟ من الذي حفر بئر زمزم؟ ها؟ لا لا، الذي أخرجها بعد ذلك عبد المطلب، صح؟ فكأنك قلت وعبد المطلبة، كأنك قلت وعبد المطلبي أو وعبد المطلبة. فالشاهد أن الصلة هذه هو مشهور بها، فلن يكون هناك أي إبهام. فلك أن تقول ومن حفر بئر زمزم، لكن شوف الآن هذا تنوين زمزم، فإذا أردت أن تأتي بالألف تقول ومن حفر بئر زمزم، بئر زمزم أو بئر زمزم. ثم قال ومنتهى المندوب صله بالألف. المندوب لك في الاستعمال الثاني أن تصل آخره بالألف، ألف الندبة. الاستعمال الأول أشار إليه بقوله ما للمندوب، ما للمنادى اجعل لمندوب، ثم هذا الاستعمال الثاني وهو أن يؤتى بألف أي دونها إسف. ومنتهى المندوب صله بالألف. طيب إذا كان أصلا آخره ألف قال متلوها إن كان مثلها حذف. إذا كان آخر المندوب ألفا فاحذفه، متلوها أي ما جاء ما ستأتي هذه الألف بعده، ما ستأتي هذه الألف بعده، إن كان مثلها أي ألف مثلها فاحذفه، مثل ما قلنا وموسى، فتحذف ألف موسى وتأتي بألف الندبة. لماذا حذفنا ألف موسى؟ لالتقاء الساكنين، تخفيفا لالتقاء الساكنين. ثم قال كذاك أيضا يحذف، كذاك تنوين الذي به كمل، تنوين الذي به كمل المندوب. المندوب ما هو فيه تنوين، إنما ما كمل به المندوب من صلة أو غيرها، من صلة مثل هذه ومن حفر بئر زمزم، هذه زمزم إنما هي تتم للصلة، صح؟ تتم للصلة، يعني جاءت في الصلة فهي تتمة للمندوب الذي هو إيش؟ من؟ الذي هو من؟ فقال من صلة أو غيرها، مثل ما قلنا وغلام زيد مثلا، وغلام زيد، فتقول وغلام زيدا تحذف التنوين. واضح هذا؟ قال كذاك تنوين الذي به كمل، أي كذاك يحذف تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها، أي كالمضاف إليه. نلت الأمل، تعالك أن تنال أملك. ثم قال والشكل حتما أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا. الأصل أننا نأتي بفتحة قبل ألف الندبة، الأصل أننا نأتي بفتحة لأن الألف لا يناسبها إلا فتح ما قبلها، لكن يقول إذا كانت الفتحة ستسبب لبسا، الفتحة مع الألف ستسبب لبسا، قلنا مثل نداء المخاطبة المؤنثة أو الغائب المذكر، فسيلتبس هذا بغيره. فيقول هنا أوله حرفا مجانسا للشكل، والشكل حتما ضروريا أوله مجانسا، يعني أتبعه، أتبع هذا الشكل بحرف مجانس له من واو أو ياء. والشكل حتما أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا. واضح؟ ثم قال وواقفا زدها أسكت إن ترد، وإن تشأف المد، أي وإن تشأف اكتفي بالمد والها لا تزد. هذا الاستعمال الثالث، أن تأتي بعد الألف أيضا بالها، لكن هو يقول هذه الها إنما يؤتى بها حال السكت جوازا لا وجوبا، فلك أن تأتي بها ولك أن تتركها. إذن هي ثلاث استعمالات مثل المنادى تماما، وبزيادة الألف وبزيادة هاء السكت بعد الألف، لكن هذه إنما يؤتى بها حال الوقف، ولهذا قال ووقفا زدها، وأما في حال الوصل فلا يؤتى بها إلا في ضرورة الشعر. مفهوم؟ ها. نعم، الإعراب في وموسى على الألف المحذوفة، فنقول مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة، منع من ظهورها التعذر. طيب آخر بيت قال فيه وقائل وعبديا وعبدا من في الندليا ذا سكون أبدا. الكلام هنا على نداء ما أضيف إلى ياء المتكلم، النداء ندبا لما أضيف إلى ياء المتكلم. مر معنا فيما أضيف إلى ياء المتكلم أن فيه خمسة أوجه، صح؟ عبدي عبدي عبد عبدا عبديا، إذن خمسة أوجه: عبدي وعبدي وعبدي وعبد وعبدا. ما كان عبد وعبدا، يعني ما كان بالألف سواء بقيت الألف أم لم تبقى، فهنا إذا ندبته فليس لك إلا الإتيان بالألف، ليس لك إلا الإتيان بالألف، فتقول وعبدا وعبدا. طيب، ما تعيد الياء، ما تعيد الياء هنا. وما كان بالياء المتحركة، ما كان بالياء المتحركة بالفتح، فليس لك إلا إبقاء الياء والإتيان بعدها بالألف، فتقول وعبديا. وليس معنى أنه لا يجوز أن تأتي بالهاء، لا، المراد ليس لك من الأوجه الخمسة إلا هذا. طيب، فتقول وعبديا. بقي معنا إذا كانت الياء ساكنة سواء بقيت موجودة في اللفظ أو حذفت، عبدي وعبدي، فهذه الحال التي تكون الياء فيها ساكنة سواء بقيت أو حذفت لك وجهان عند لك وجهان عند الندبة، وهي أن تقول وعبديا، فتكون ماذا عملت؟ أبقيت الياء، أبقيت الياء ثم حركتها بالفتح لأجل الألف، حركتها بالفتح لأجل الألف. والثاني أن تحذف الياء تماما لأجل إيش؟ التقاء الساكنين، يعني الياء ساكنة أصلا، قلنا عند تسكين الياء الياء ساكنة ثم جاء ألف، فالتقى ساكنان حذفنا الياء، هذا وجه. أو التقى ساكنان حركنا الياء بالفتحة، عبديا، مفهوم؟ فلهذا قال ومن في الندى أبدى الياء ذا سكون فهو قائل وعبديا وعبدا، هذا ترتيب البيت. وقائل هذا خبر، المبتدأ من؟ المبتدأ من؟ من في النداء أبدى الياء ذا سكون قائل وعبديا وعبدا. أعيدها، من في النداء أبدى الياء ذا سكون قائل وعبديا وعبدا، هذا ترتيب البيت. إذن هو يقول في الأوجه الخمسة تلك ليس هناك من له أن يأتي بوجهين، إبقاء الياء وحذف الياء، إلا من كان يسكن الياء سواء سكنها مع وجودها أو سكنها مع حذفها في الأصل يعني. طيب، فقال وقائل وعبديا وعبدا من في النداء الياء ذا سكون أبدا. فقول ذا سكون أبدا أخرج بقية الأوجه، وهي الياء متحركة وقلب الياء ألفا سواء مع إبقائها أم مع حذفها. أن تراجع البيت السابق الذي مر معك، واجعل منادا صح إن يضف لي كعبد عبدي عبد عبدا عبديا، هذه الأوجه في البيت رقم 592. شوف الشطر الثاني منه: عبدي عبدي عبدا عبدا عبديا. نحن نريد أن نندب هذه الألفاظ، ففي عبدي، شوف عبدي كسرة فقط، إذا ندبت أضف الألف فقط وافتح الدال، افتح الدال، إذن عبدا وجه واحد، ليس لك إلا وجه واحد. طيب، عفوا، لا، لك أن تعيد الياء وتفتحها، لك أن تعيد الياء وتفتحها فتقول عبديا، ولك أن تبقي الياء على ما هي عليه محذوفة وتفتح الدال فتقول عبدا، هذا الوجه الأول، هذه الكلمة الأولى عبدي. طيب، عبدي الآن معنا ياء ساكنة، معنا ياء ساكنة، سنأتي إيش؟ بألف الندبة، فيلتقي ساكنان، فلنا في التخلص من الساكنين طريقان، لنا في التخلص من الساكنين طريقان. الأول فتح الياء فتصير عبديا، والوجه الثاني أن تحذف الياء ثم تقول عبدا، لما حذف الياء فتحنا الدال فقلنا عبدا. طيب، الثالثة عبدا، زد لها الألف بعدها عبدا أيضا زد الألف ثم احذف الأولى منهم، وعبديا كذلك نضيف الألف فقط ثم ستنحذف الألف التي قبلها لأجل التقاء الساكن. ها في الألف في البيت تكلم على الياء الساكنة فقط، ولهذا قال من في النداء أبدل ياء ذا سكون. ما إعراب الياء؟ ها مفعول به لأبدأ. الآن قلنا من مبتدأ، من مبتدأ في النداء جار مجرور. طيب أبدأ من أبدأ هذا فعل إيش؟ فعل ماضي. أبدأ هو أبدأ الياء ذا سكون. ما يعرب ذا؟ أبدأ الياء ذا سكون. ها لا نعم حال، حال كونها ذا سكون أبدأ الياء ساكنة، أبدأ الياء ساكنة. فإنه قائل وعبدي وعبد، إذن هو يتكلم فقط على من سكن الياء. نحذف إيش؟ نعم هي ليست ألفا، نعم هي الألف ألف الإطلاق في عبدي الأخيرة. أحسن، في عبدي الأخيرة لما قلنا نحذف الألف، لا هذه الألف هي ألف الإطلاق، هو معنى أصلا فتحة عبدي فنضيف فقط الألف. أحسن. طيب بهذا انتهينا من باب الندبة وأظنه سهلا هكذا. إذن الخلاصة، الخلاصة أننا في الندبة معنا ثلاث استعمالات مثل المنادى، ما فيش أي إشكال، ما هناك أي إشكال، لكن معك هذه في المنادى إذا جعلته مثل المنادى فقط، فإن استعملت و الحمد لله، إن استعملت يا هل ستستطيع هكذا؟ تستطيع تستعمل يا حال الندبة ودون أن تغير في المنادى شيئا؟ لا ما تستطيع، ما تستطيع ذلك لحصول اللبس. طيب الاستعمال الثاني قلنا أن تضيف الألف، الاستعمال الثالث أن تزيد بعد الألف ألها. الألف هذه هي سبب هذه التفصيلات التي مرت، الألف هي سبب التفصيلات، فلأجل هذه الألف نحتاج إلى فتح ما قبلها، نحتاج إلى فتح ما قبلها. إذن إذا كان ما قبلها لا يقبل الفتح قطعا، إيش نفعل به؟ نحذفه، وهو إيش؟ الألف التي مثلها. إذا كان مفتوحا أصلا ما عاد نحتاج إلى شيء، إذا كان فيه حركة لكن لو أني فتحتها ما يحصل أي لبس أيضا أفتحها والحمد لله. إذا كان فيه حركة لكن لو فتحته لحصل التباس، فهنا نأتي بحرف جانس لهذه الحركة، نأتي بواو مع الضمة أو بياء مع الكسرة، قلنا مثل وغلامه أو وغلامكيه، واضح؟ طيب بقي آخر شيء قضية وعبدي وعبدا، فنقول من كان ينطق عند النداء للمضاف إلى ياء المتكلم ينطق بالياء ساكنة سواء أبقاها أم حذفها، فإنه إذا ندب له أن يبقي أن يأتي بالياء فيقول وعبديا، وله أن يحذفها فيقول وعبدا. هذه الخلاصة. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.